بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرع الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه عن المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بينه ولا بينه، وعليه الفتوى فيما بينه. لحظة. وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح. أحسن الله إليك. وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح ما عليها حركة الياء. لا، وعليه الفتوى فيما بين الترجيح والإتقان. أحسن الله إليك. وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين 19 من شهر جماد الآخرة لعام 42 و400 وألف، نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الشرح والتعليق على كتاب دليل الطالب من المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وثانيا امتثالا أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، وثالثا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. إذن البداء بالبسملة لهذه الوجوه الثلاثة: أولاً اقتداءً بكتاب الله تعالى، وثانياً تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثاً عملاً بالحديث الوارد: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والبسملة نتكلم عليها كلاماً مجملاً. قوله بسم الله، الباء حرف جر، والجار والمجرور لا بد له من متعلق، وحينئذ بسم الله متعلق، الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، فنقدره فعلا ونقدره خاصا ونجعله متأخرا. إذن الجار والمجرور متعلق بفعل خاص متأخر. أما كوننا نقدره فعلا فلأن الأصل في العمل هو الأفعال لا الأسماء، وأما تقديره خاصا فلأنه أدل على المقصود. فإذا أردت مثلا أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تشرب تقول بسم الله أشرب، فلا تقدر مثل أبتدئ. يصح أن تقول بسم الله أبتدئ في الأكل والشرب والمطالعة وغير ذلك، لكن التقدير الخاص أولى. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله أقرأ، تكتب بسم الله أكتب، تأكل بسم الله أكل. ونقدره متأخرا لفائدتين: الفائدة الأولى الحصر، والفائدة الثانية تيمناً وتبركاً بالبداءة بسم الله عز وجل، وقوله بسم الله الله علم على ذات الرب عز وجل، ومعناه المألوه حبا وتعظيما، المألوه حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن على صيغة أو على زينة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والابتلاء. وقوله الرحيم فعيل بمعنى فاعل أي راحم، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. والفرق بينهما، أعني بين الرحمن وبين الرحيم، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الرحمن اسم خاص بالله عز وجل لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، بخلاف الرحيم فإنه يسمى به غيره، ولهذا قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الفرق الثاني أن الرحمن دال على الصفة، ولهذا قلنا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الفعل، ولهذا قلنا الرحيم الذي يوصل رحمته إلى عباده. ثالثا أن الرحمن عام لجميع الخلق، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. نعم، يقول المؤلف رحمه الله قال العبد الفقير إلى الله عز وجل. قال العبد، المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة، وهي عبودية الشرع، لأن كلمة عبد تطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول العبد بالمعنى الكوني، والمعنى الثاني العبد بالمعنى الشرعي، والمعنى الثالث العبد الذي يصح بيعه وشراؤه. أفهمتم؟ كلمة العبد تطلق على العبد بالمعنى الكوني، يعني عبد بحكم الكون، كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتطلق كلمة عبد على العبد بحكم الشرع، يعني من تذلل لله عز وجل شرعا، كما في قوله واذكر عبدنا أيوب، وإن كانت هذه عبودية أخص. ومنه قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعباد الرحمن، فالمراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة. وتطلق كلمة عبد، تطلق الكلمة على المملوك الذي يباع ويشترى. يقول قال العبد الفقير، قال العبد الفقير يعني المفتقر إلى الله عز وجل، وجميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى، كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول الفقير إلى الله تعالى مرعي، هذا اسمه ابن يوسف، هذا اسم أبيه، الحنبلي يعني المنتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، المقدسي المنتسب إلى الأرض المقدسة يعني في فلسطين. الحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله تعالى يوصف بهذين الأمرين، بل وصف نفسه بهذين الأمرين، وهما بل سبحانه وتعالى حمد نفسه لهذين الأمرين، وهما كمال الصفات وكمال الإنعام، فهو سبحانه وتعالى يحمد على ما له من كمال الصفات ويحمد على ما له من كمال الإنعام. وقالوا الحمد لله الاستغراق أي الحمد الكامل مستحق لله تعالى. وقالوا لله اللام للاختصاص، يعني أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. وقالوا الحمد لله، قلنا إن الحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، وليس الحمد هو الثناء كما قيل به، لأن هناك فرقاً بين الحمد وبين الثناء. فالثناء تكرار أوصاف الحمد، تكرار أوصاف الحمد هو الثناء. ويدلك على الفرق بين الحمد والثناء أولاً ما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فغاير بين الحمد والثناء. ومما يدل عليه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما إذا حدثت حادثة قالوا: فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. والأصل في العطف المغايرة. وثالثا أن الثناء من الثني وهو الرجوع، أي رجوعا على ما سبق. فلو فسرنا الحمد بأنه هو الثناء فليس هناك أمر سابق يرجع إليه. وعلى هذا فنقول الحمد ووصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. يقول رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر. الرب هو الخالق المالك المدبر، فالله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، هل من خالق غير الله؟ ولا مالك إلا الله تبارك الذي بيده الملك، ولا مدبر إلا الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله العالمين، العالم كل من سوى الله، فكل من سوى الله فإنه عالم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد، الشهادة هي إقرار القلب ونطق اللسان، فهي إقرار بالقلب ونطق باللسان، أي أقر بقلبي ناطقا ومعبرا بلساني أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. فنقدر لا إله إلا الله، نقدر لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وقوله إلا الله هذا توكيد للإثبات، وقوله نعم، فقوله وحده توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي. إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله جمعت بين الإثبات وبين النفي. وإنما جمع بين الإثبات والنفي لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي عدم، والعدم ليس بشيء، فلا بد من إثبات ونفي. يقول وحده لا شريك له مالك، نعم وحده لا شريك له مالك يوم الدين. المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة. المالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة، يعني التي هي تحت ملكه، والله عز وجل مالك لكل شيء. وقوله يوم الدين، المراد بيوم الدين هنا يوم الجزاء والحساب، لأن كلمة الدين ترد في النصوص الشرعية على وجهين. الوجه الأول أن يراد بكلمة الدين أي الجزاء والحساب، ومنه قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، ومنه قولهم كما تدين تدان. وتطلق كلمة الدين وهو الإطلاق الثاني تطلق على الشرعة والملة وما يدين الإنسان به لله تعالى. ومنه قوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكم دينكم ولي دين. إذن كلمة الدين تطلق على هذين المعنيين: المعنى الأول الدين بمعنى الجزاء والحساب، وثانيا الدين بمعنى ماذا؟ الشرعة والملة وما يدين الإنسان به لله عز وجل. يقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد يقال فيها كما قيل في ما سبق، أي أقر بقلبي ناطقًا بلساني أن محمدًا علم على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أن محمدًا عبده أي المتعبد لله المتذلل لله. وأعظم وصف له عليه الصلاة والسلام هو العبودية، ولذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات. وصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام إنزال الكتاب عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. فأعظم وصف للإنسان عموماً هو أن يكون عبداً لله تعالى، هذا أعظم وصف. ولهذا قال الشاعر يعني ينادي معشوقته أو نعم قال الشاعر ينادي معشوقته: لا تدعني إلا بيا عبدها. يخاطب رجلاً يقول له: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رسوله أي المرسل من الله تعالى، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر به تبليغه. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر به تبليغه، فهو أخص من النبي، لأن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي على المشهور عند جمهور العلماء. فالرسول هو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرع وأمره بتبليغه، وأما النبي فهو الذي أوحى الله تعالى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يتعبد بشريعة من سبقه. ثم اعلم أيضا أن جميع الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن جميعهم رسل، كلهم رسل، كل الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن كلهم رسل، فجمعوا بين وصف النبوة وبين وصف الرسالة. والأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن نحو من 25 نبياً، ذكر الله عز وجل منهم 18 نبياً في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين. هذه 18، بقي كم من 25؟ 7، وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، ذو الكفل، آدم، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جمع بعض العلماء ذلك بقوله: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا، ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، على خلاف في ذي الكفل. وقول أشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدم وصف العبودية على وصف الرسالة، وهذا وهكذا يقدم دائماً في التشهد وفي غيره، يقدم وصف العبودية على الرسالة، فقل عبده ورسوله لأمرين. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسولاً كان عبداً، فهو قبل الرسالة كان عبداً. والثاني، السبب الثاني أنه بتحقيق العبودية، بتحقيق العبودية بلغ منزلة اصطفاه الله تعالى وجعله رسولا. يقول عبده ورسوله المبين من البيان، وهو الإيضاح والإظهار لأحكام شرائع الدين، فهو عليه الصلاة والسلام مبين لأحكام الشرائع، وبيانه عليه الصلاة والسلام لأحكام الشريعة بيان بالقول وبيان بالفعل وبهما معا، فتارة يبين بالقول وتارة يبين بالفعل وتارة يبين بهما معا، بمعنى أنه يجمع بين القول وبين الفعل، كما في تعليمه لهم في الوضوء والصلاة ونحوها. يقول المميز لأحكام شرائع الدين، لأحكام جمع حكم، جمع حكم، والحكم في اللغة بمعنى القضاء، الحكم لغة بمعنى القضاء، والحكم معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا هو الحكم، أن تثبت أمراً لأمر أو تنفيه عنه. فإذا قلت مثلاً هذا حار أثبتت الحرارة، إذا قلت هذا بارد أثبتت البرودة، هذا حكم، هذا هو الأصل. أما عند الأصوليين فالحكم هو ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا هو الحكم، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. فقولهم ما اقتضاه خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع يعني ما جاء في الكتاب والسنة، وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يشمل ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت فعلاً يعني إيجاداً أم تركاً، يشمل ما يتعلق بأفعالهم سواء كانت قولاً أم فعلاً، إيجاداً أم تركاً، من طلب أو تخيير أو وضع. فمن طلب يدخل فيه الأمر والنهي، من طلب يدخل فيه الأمر والنهي، واضح؟ لأن الطلب قد يكون طلب إيجاد وقد يكون طلب كف، وكلاهما إما أن يكون جازماً وإما أن يكون غير جازم، فدخل في ذلك الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. طيب من أو تخيير، وهذا هو المباح، أو وضع، هذا هو الحكم الوضعي. إذن هذا هو ما يتعلق بالأحكام. إذا الأحكام جمع حكم، وهو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. يقول لأحكام شرائع الدين، شرائع جمع شريعة بمعنى مشروعة، والمراد بذلك ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام. الفائز بمنتهى الإرادات، الفائز، الفوز هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز، الفوز هو الفلاح، وهو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. والمراد هنا الفائز يعني الظافر بمنتهى الإرادات، منتهى الإرادات، الإرادات جمع إرادة، وهي المقاصد. وفي قوله رحمه الله الفائز بمنتهى الإرادات فيه إيماء وتورية لكتاب منتهى الإرادات، وذلك أن هذا الكتاب أعني دليل الطالب اختصره الشيخ مرعي رحمه الله، اختصره من كتاب منتهى الإرادات للفتوح. يقول الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. من تمسك بشريعته، تمسك بها عقيدة وعبادة وطريقة ومنهجا، تمسك بها عقيدة وعبادة وطريقة ومنهجا فهو من الفائزين، أي الناجين الظافرين. صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه، صلى الله وسلم عليه، صلى الله عليه. الصلاة أو صلاة الله على عبده أحسن ما قيل فيها من التعريف أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قاله أبو العالية في البخاري: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فهو دعاء منك لله عز وجل أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقوله صلى الله وسلم جمع بين الصلاة والسلام امتثالا للآية الكريمة: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال وسلم دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وهذا شامل، أعني الدعاء له بالسلامة شامل لما كان في حياته وبعد مماته. فالدعاء له بالسلامة في حياته أن يسلمه الله عز وجل من الآفات، ومن ذلك أن يعتدى عليه. والدعاء له بالسلامة بعد موته أن يسلم الله تعالى شريعته من العدوان عليها بالبدع والخرافات. إذن وسلم، صلى الله وسلم، دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة في حياته وبعد مماته. أما في حياته فأن يسلم جسده عليه الصلاة والسلام من العدوان عليه، وأما بعد مماته فأن يسلم شرعه. قال وعلى جميع، نعم، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. تقدم أن الأنبياء جمع نبي، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال وعلى آل كل، آل كل وصحبه، المراد بالآل هنا أتباعه على دينه، المراد بالآل أتباعه على دينه. وقوله على آل كل يعني أتباع الأنبياء على أديانهم، فالمراد بالآل هم أتباعه على دينه. هذا إذا ذكرت الآل وحدها. أما إذا جمع وقيل وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والأتباع أتباعه على دينه. أما إذا ذكر الآل وحدها أو ذكرت الآل وحدها، فالمراد بالآل من أتباعه على دينه، أتباع. وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. ولهذا قال الناظم: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وقوله وصحبه جمع صاحب، جمع صاحب أو جمع صحب، والمراد بقوله وصحبه، المراد بصحبه هنا الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هؤلاء هم الصحابة، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فخرج بذلك ما لو اجتمع به غير مؤمن ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يكون صحابيا. إذا لابد في الصحابي من أمرين: الأمر الأول أن يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولو لحظة، وثانيا أن يموت على ذلك، يعني على الإسلام. حتى لو قدر أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم عذ بالارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن ردته لا تمنع وصفه بالصحابي، فإن الردة لا تمنع وصفه بالصحابي على القول الراجح الذي اختاره ابن حجر رحمه الله ومشى عليه في النخبة، فإنه لما عرف الصحابي قال: ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح. قول أجمعين توكيد يفيد الإحاطة والشمول، يعني على آله وأصحابه أجمعين، بمعنى أنه لا يستثني من ذلك أحدا. يقول: وبعد، وبعد أتى بها المؤلف اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتي بها في خطبه وفي كتبه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. وهذه الكلمة وبعد كلمة قيل إنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، إن أما بعد أو وبعد إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، هكذا قالوا. وهذا القول فيه نظر ظاهر، وذلك لأن الإنسان في حال كتابته وفي حال مكاتبته وفي حال مخاطبته ينتقل من موضوع إلى موضوع ومن أسلوب إلى أسلوب، ومع ذلك لم ينقل أنهم كانوا يأتون بأما بعد. فمثلا الإنسان يتكلم عن أهمية الصلاة ثم ينتقل إلى أهمية الزكاة، ما يقول وبعد فإن الزكاة، وبعد فإن الحج ونحو ذلك. وأحسن ما قيل فيها أن أما بعد أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه أو يكتب عنه، هذا معنى أما بعد. إذن أما بعد كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع. يقول: أما بعد فهذا مختصر، فهذا هذا جواب الشرط في قوله وبعد فهذا مختصر. وقوله فهذا الإشارة هنا في قوله فهذا المشار إليه ما تصوره في ذهنه، المشار إليه ما تصوره المؤلف رحمه الله في ذهنه، وعلى هذا يكون المشار إليه أمرا محسوسا أو معنويا أو مقدرا، نقول مقدر. فهذا يعني ما قدر في ذهنه أن يكون، ويحتمل أن يكون فهذا الإشارة إلى أمر محسوس، إلى أمر محسوس، يعني هذا الذي بين يديك أيها القارئ. فالمهم أن قوله فهذا إشارة إما إلى ما تصوره في ذهنه فتكون الإشارة إلى أمر معقول يعني قدره في ذهنه، وإما أن تكون إشارة إلى أمر محسوس. يقول فهذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر. فالاختصار هو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. فهذا مختصر في الفقه، في الفقه بين المؤلف رحمه الله أن هذا المختصر في الفقه وليس في العقيدة أو في التفسير، يعني قصدي أصول التفسير وغيرها. وقوله في الفقه، الفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم. وقال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. هذا معناه في اللغة. أما اصطلاحا فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه. فقولنا معرفة يشمل العلم والظن، وذلك لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً، قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً. ومن ثم عبر العلماء رحمه الله بقول معرفة الأحكام، ولم يقل العلم بالأحكام، لأنه قال العلم بالأحكام لكان العلم بالأحكام أمرا يقينيا. ولهذا نقول إن هناك فرقا بين المعرفة وبين العلم، والفرق بينهما أولا أن المعرفة تشمل العلم والظن، بخلاف العلم فإنه يقين، وثانيا أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعرف، بخلاف العلم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يوصف الله ولا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف، لا يجوز أن نصف الله تعالى بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعرف. فعلى هذا لا يوصف الله تبارك وتعالى بأنه عارف. فإذا قال قائل: ما الجواب عن الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فقال تعرف، فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك تكون ذخرا لك عند الله عز وجل، في حال رخائك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك، وإلا فإن الله عز وجل يعرفك سواء عملت أم لم تعلم أم لم تعمل، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجندة في بطون أمهاتكم. إذن الفرق بين المعرفة وبين العلم من هذين الوجهين: أولاً أن المعرفة أعم لأنها تشمل العلم والظن، وثانياً أن المعرفة يلزم منها أن يكون جاهلاً ثم يعلم، بخلاف العلم. طيب، معرفة الأحكام الشرعية، المراد بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج بذلك الأحكام الشرعية، خرج بذلك أولاً الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وخرج بذلك الأحكام العادية كمعرفة مثلاً كدلالة الإحمرار على الخجل، هذا حكم عادي، إذا رأيت شخصاً قد إحمر وجهه فهذا دليل على الخجل، إذا رأينا السماء قد تلبدت بالغيوم فنحكم بنزول المطر، هذا الحكم مرجعه إلى ماذا؟ إلى العادة. طيب، الأحكام الشرعية العملية خرج بذلك ما لا خرج به ما يتعلق بالاعتقاد، العملية المراد بالعملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، وذلك لأن الأحكام نوعان: أحكام تتعلق بالاعتقاد وأحكام لا تتعلق بالاعتقاد، فالمراد هنا ما لا يتعلق بالاعتقاد وهو علم التوحيد كمعرفة الله وأسمائه وصفاته، فلا يسمى فقها اصطلاحا، وإن كان هو حقيقة هو الفقه الأكبر، لكن اصطلاحا لا يسمى فقها، وإن يسمى علم العقيدة وعلم التوحيد. وقول بأدلتها التفصيلية، أي أدلة الفقه المقرونة بالمسائل، وهذا يدلنا على أهمية معرفة الدليل، لأن العلم حقيقة أن تعرف الشيء بدليله، أن تعرف المسألة بدليلها، كما قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فلذلك أحث نفسي وإياكم على الحرص على معرفة الأدلة، سواء كانت أدلة نقلية من الكتاب والسنة أم كانت أدلة عقلية، لأن معرفة الدليل فيها يستفيد فوائد، منها أولاً أنه يكون أكثر طمأنينة للحكم الشرعي، وثانياً أن معرفة الدليل أيضاً أدعى إلى الامتثال والانقياد، وثالثاً أن معرفة الدليل أن الإنسان إذا عرف الدليل تمكن من إقناع غيره، ورابعا أن بمعرفة الدليل يكون معه حجة أمام الله تعالى. فهذه أربع فوائد، وهناك غيرها لكن هذا ما يحضرني. هذه فوائد معرفة الدليل، ما هي؟ أولا زيادة الاطمئنان، وثانيا تنشيط الإنسان على الامتثال إذا عرف الدليل، وثالثا التمكن من إقناع غيره. فأنت إذا قلت للشخص افعل كذا سيقول ما الدليل، فإذا قلت الدليل كذا وكذا اقتنع، لكن لو قلت الدليل ما قاله فلان أو فلان هذا ليس مقنعا. رابعا أنه يكون معه حجة أمام الله تعالى يوم القيامة، لأنك يوم القيامة ستسأل عما جاء في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يقول فهذا مختصر في الفقه، وبينا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية على المذهب الأحمد. على المذهب الأحمد، الأحمد بمعنى المحمود المرضي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الإمام أحمد. فوصف هذا المذهب بأنه أحمد أي محمود، فهو محمود من حيث المعتقد، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله من حيث المعتقد هو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب الإمام أحمد، المذهب مصدر ميمي يطلق على الزمان والمكان، يعني على زمان الذهاب ومكانه. المذهب مصدر ميمي يطلق على مكان الذهاب وزمانه. ثم نقل المذهب إلى ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب. فالمراد بالمذهب إذا قيل مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، المراد بالمذهب ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. فقولنا ما قاله المجتهد يخرج غير المجتهد، لأن قوله لا يكون مذهبا لأنه ليس له أتباع. بدليل خرج بذلك ما إذا قاله بغير دليل فإنه أيضا لا يتبع في ذلك. ومات قائلا به احترازا مما لو رجع عنه. ثم اعلم أن المذهب بالنسبة للأئمة الأربعة نوعان، مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. مذهب اصطلاحي ومذهب شخصي. فالمذهب الاصطلاحي هو الذي اصطلحه أصحابه، والمذهب الذي اصطلحه أتباعه وأصحابه، وذلك أن أتباع الإمام تتبعوا أقواله وتعاملوا معها معاملة النصوص الشرعية من حيث الإطلاق والتقييد والتخصيص والنسخ وغير ذلك، فجعلوا نصوص الإمام كنصوص الشارع يقيد بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً. والمعنى الثاني من معاني المذهب، المذهب الشخصي. الشخصي، ولذلك قد يكون الإمام له مذهب شخصي وله مذهب اصطلاحي. فأتباع الإمام يتتبعون أقواله فاستنبطوا من هذه الأقوال قواعد وضوابط يمشون عليها. أحياناً يكون للإمام يكون له قول يخالف هذه القواعد فلا يأخذون به، مع أن نص الإمام يكون على ذلك. ولذلك تجد في بعض المسائل ويحرم كذا أو ويجوز كذا، تقول وعنه يجوز نص عليه، مع أن المذهب الذي قدمه هو مخالف لماذا؟ لمذهبه. من ذلك أيضا عند الحنابلة من ذلك طلاق السكران، من زال عقله غير معذور وقع طلاقه، ويدخل في ذلك السكران. لكن مذهب الإمام أحمد الشخصي أن طلاق السكران لا يقع، وهو الذي رجع إليه رجع إليه وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته. طيب نستكمل هذا غدا إن شاء الله تعالى.